كانوا 2 A و2 B 1 C. خلاص النهارده بقى هناخد الدي اس سي دي اسمها كروين باكتيريا. يبقى ممكن يجي اكتب في الامتحان هي الامراض اللي بتعمل بايو جرانيوما. قلنا بايو جرانيوما يعني فيها بص زائد الجرانيوما العادي. قبل ما ناخد الكروين باكتيريا هناخد حاجه اسمها ميكروباسيلوزيس. طيب قبل ما ابدا اي حاجه فيه اسمها ايه؟ نيكرو. يبقى بصوا كل اللي هيحصل هنا هيحصل نيكروزيس. نيكروزيس فين؟ في كل الدول دي. اول نقطه ايه نوع النيكروزيس؟ كوأجيوليتيف نيكروزيس. يبقى ده اول مره تاخده من اول ما بدات المنهج بتاع الترم الثاني بعمل كوأجيوليتيف نيكروزيس. كان يا اما ليكوفايد نيكروزيس يا اما كيزيس. يبقى ده اول مرض وتقريبا اخر مرض ان شاء الله يبقى بعمل ايه؟ كوأجيوليتيف. النقطه الثانيه البكتيريا هي بازل لاين. يبقى البكتيريا هتبقى بازل لاين وهتبقى جرام نيجاتيف بازل لاين. اسمها ايه البكتيريا؟ اسمها فيوزيفورم نيكروفورم. نيكروفورم نيكروز فيوزيفورم نيكروفورم. خلاص؟ طيب البكتيريا ديت هتلاقيها موجود ان هي انيروب. اتعلموا عليها دايما. يبقى البكتيريا دي مش هتشتغل الا في وسط الكود ايه؟ انيروبيك. يعني ايه انيروبيك؟ مفيش فيه اكسجين. امتى ما يبقاش فيه اكسجين؟ حاجه من الاثنين، يا اما بور بلاد سبلاي مفيش بلاد بيجي وبالتالي مفيش اكسجين، او النقطه الثانيه ان التشو حصل فيه نيكروزس. فعشان كده البكتيريا دي اصلا كومنسال. يبقى تاني بقى من الاول فيوزي فورم نيكروفورم دي بتبقى موجوده في البكر جاب او في اورال ميكوزا. البكتيريا دي كومنسال مش هتشتغل الا في سبيشال كونديشن اللي هيتحقق فيها اللي هي الميديا تانيروبيك. ايه هي الاثنين كونديشن دول؟ يا اما بول بلاد سبلاي يا اما ايه؟ نيكروز. طيب لو اتحقق الاثنين دول هتبدا تشتغل وتعمل ايه؟ نيكروزس. النيكروزس دوت هيبقى في الميكوزا في المنطقه دي. احنا خدناها قبل كده السنه اللي فاتت. قلت ده عندي هنا الفارنكس او اللارنكس هيحصل هنا نيكروزس. ولما يحصل نيكروز ممكن يحصل التهاب فيبرينس. التهاب فيبرين هيخرج كميه كبيره من الفيبرين تخلي النيكروتيك تيشو دوت لازم وتعمل لي حاجه بسميها السودو ممبرين غشاء كاذب. كنت بسميه كان بعمل المرض ده على طول دفتري. حتى كنت بقول لكم لما يجي يقول لك دفتري يبقى نوع الالتهاب ده ايه؟ فيبرين. يبقى هنا هيحصل حاجه اسمها دفتريك ممبرين او دفتريك ممبرين. الممبرين دوت بيبقى لازم تحته لان في فيبرين. يبقى لو عملت له ريموفال يحصل ايه؟ بليدنج ويسيب مكانه السيروس. يبقى تاني هيحصل نيكروز. نوع النيكروزز هو اجيوليتي. الكلمات المهمه هو اجيوليتي. هيبقى فيه ممبرين بسميه دفتريتك ممبرين. النقطه اللي بعد كده حصل نيكروز. نوع الالتهاب هنا ده ايه؟ فيبرين. النيكروز حصل فين؟ في اي مكان. هم دول الكام كلمه المهمين في الموضوع. حرام على الكلام ده. اول كلمه موجوده عندهم ان دوت بيعملوه في فيجيفورم نيكروفورم ده جرام نيجاتيف. اهم كلمه انيرو. بس اللايف اسمها نيكروباسيلوز. النقطة اللي بعد كده تكون من سنة. هتعمل ايه؟ نيكروزس دي من ضمن الكلمات اللي هم نيكروزس في أي مكان نون سبيسيفيك. النقطة اللي بعد كده الباثوجينيس مود اوف انفكشن وكمان الليجن النيك ده ار. أندر سيبتيك كونديشن زي تيشو نيكروزس. يلا زي تيشو نيكروزس أو ديكريز البلاد سبلاي. إيه اللي هيحصل؟ البكتيريا دي تيرن باثوجينيس. النقطة اللي بعد كده يحصل لها بريفليشن وتبدأ تعمل نيكروتيك ليك. منطقة حصل فيها نيكروزس. نوع النيكروزس كوالبرنت هتبقى موجودة في الميكروسكوب بنش. هتديني حاجة اسمها ديفتريتك ممبرين. خلاص؟ الممبرين ده شكله ايه؟ في فيبرين فيبقى جري شوية. هيبقى ديبريست عن اللي حواليه. يبقى بالنيك ده اي ديبريست جري شوية ديبريست فروم السراوندنج بسميه كالف ديفتري. يبقى لو جالي سؤال في الامتحان اكتب فوق هنا اسمين واحد اسمه فوق كالف ديفتري. لو جالك امتحان كالف ديفتري اكتب الموضوع ده. لو جالي حاجه اسمها كمان جنجلينس درماتيتس هاخدها دلوقتي برضه نفس الموضوع. يبقى ممكن يجي في الامتحان كالف ديفتري او يجي جنجلينس درماتيتس زي ما قلت دلوقتي. لو انا عملت ريموفال للممبرين دوت هيحصل بليدنج ويسيب الانسر. لما يجي يحصل ريجنريشن هيجي فايبرس تيشو. لما يبقى في عندي فايبرس تيشو منطقه حصل فيها فايبروزيس بقول عليها انها سكار. فبقول ان الهيلنج هنا من الكلمات المهمه بيحصل له هيلنج بالسيكاترايزيشن. يعني ايه سيكاترايزيشن؟ ان هو ساب سكار. خلاص؟ يبقى كلها كلمات بسيطه. حصل نيكروزز نكروز السب ممبرين عامل شيفت الممبرين يحصل بليدنج واكثر هيلتئم ازاي؟ بالميكروسكوبك بيكتشر كو اجيونيتي في نكروز وقت التاني اللي فوق نكروتك بليد اسميه نفتريتك ممبرين بليد شويه كل الكلام ده هو تاني نفس الروتين من شويه نوع الالتهاب التهاب في بليد ممكن تيجي في الجلد وبالذات في الاكواين وفين في الاكواين في الهيل في الكعب اشمعنى الكعب؟ لان المنطقه دي بيكون فيها مويتشر بتبقى دايما فيها ميه وكميه ميه عاليه والمويتشر العاليه ديت بتبقى فاكره بالميديا ميديا كويسه بالنسبه للبكتيريا فالبكتيريا برضه بيحصل لها بروليفريشن وتشتغل وهنا هتعمل جنجرين فبسميها جنجرينس ديرماتايتس يبقى لو جالي سؤال في الامتحان جنجرينس ديرماتايتس هقول ان هي بعملها فيوزيفورم نيكروفور افكت السكيلب اوف الهورس فين؟ في الهيل وتبقى السن يعني النيكروز هيبقى في الحته ده بص الحته ديت ماتت فتقوم عامله الريديشن اللي جنبها دي تموت وهكذا وتفضل طالعه لحد ما يبقى البلاد سبلاي جود ولحد ما المويتشر والفلويد تقل فبسميها اسندنج اسندنج ديرماتايتس اسندنج جنجرز ديرماتايتس خلاص اللي مش فاهم هيل كعب خلاص بعد كده كلمتين بقى مالهمش لازمه نكروزس في اي مكان ابسس في الليفر المهم كام كلمه اللي انا قلتهم فوق دول ديفتريتك او اسمها كالف ديفتريا واكتبوا برضه عشان قلتها في المحاضره ايه اللي ممكن يعمل الديفتريتك ممبرين ممكن السلمونيلا برضه ممكن السلمونيلا وممكن الدفتريا خلاص وانا لسه واخد من شويه النكرو او اللي هو الفيوزيفورم نكرو فورا وممكن الكلوين بكتيريا عارفون كده السلمونيلا الدفتري نيكروفورا اللي هي فيوزيفورم نيكروفورا كل دول هيعملوا لي هنا كالف دفتري ده اول موضوع وخلصنا منه اللي جاي هيجي منها سؤال في الامتحان الكلوين بكتيريا خلاص دي بسميها هاير بكتيريا هاير بكتيريا يعني ايه؟ يعني بتسيب ليجن مش هيروح يعني الليجن بتاعها ده مش هيكتف هيفضل موجود ده معنى كلمه هاير بكتيريا اللي انا هاخدها اللي هي بس الكلوين بكتيريا اتفقنا الحصه اللي فاتت ان هي من ضمن البكتيريا اللي بتعمل حاجه اسمها بايو ايه؟ جرانيلوم كان ايه البايو جرانيلوم؟ اي كان في عندي في النص البكتيريا الكولون كان بيبقى في حاجه اسمها نتيجه التشر اكشن اسمها راديتنج كلابس او كنت بسميها اسبلندر هوبلي سندروم بعديها في نيتروفيل ما هو في بص يبقى لازم يبقى في ايه؟ بعد كده ماكروفاج جاينت سيل وميسيليويد سيل خلاص؟ تعالوا بقى نشوف الكروي بكتيريا بتعمل ايه؟ كل كلمه في الكروي بكتيريا مهمه. اول كلمه هم بكتيريتين عندي في الحصه واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف خدت النيجاتيف يبقى ايه؟ النقطه الثانيه بتيجي في اليومن والانيمال مش كاركترايز باي مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه هاي ليبيد كونتينت وول يعني الوول بتاعها هاي ليبيد احنا خدنا الكلمه ديت كده مرتين لحد دلوقتي في المنهج اول حاجه مين التي بي التي بي السير وول بتاعها كان فيه ليبيد بكميه كبيره ادي البكتيريا الثانيه اللي هي اسمها كروين ايه بكتيريا وبالتالي لما الماكروفاج هتبلعها دلوقتي هتبقى زيها زي مين التي بي كانت الماكروفاج ممكن تبلعها بس مش هتعمل لها ايه ديستراكشن يعني البكتيريا ديت لو الماكروفاج بلعتها زي ما هنشوف دلوقتي هتبقى سيرفايف يعني بتقاوم الماكروفاج خلاص النقطة التانية بتفرز اندوتوكسين اسمه فوسفولايبيز دي أهم كلمة في الفوسفولايبيز دي إن هو بيقضي على النيتروفيل بعمل لها انيبيشن يعني النيتروفيل هتبقى موجودة ولا مش موجودة أهي لازم هتبقى موجودة أمال هي اسمها غير إزاي؟ هيبقى في بص إزاي؟ لازم تبقى إيه؟ موجودة بس أكتف ولا مش أكتف؟ مش أكتف عشان الفوسفولايبيز يبقى هي كده قاومت النيتروفيل وقاومت مين؟ الماكروفاج. النقطة اللي بعد كده بتعمل بايوجرانيلوم يبقى في كده من ضمن الكلام اللي أنا قلته في شبه ما بينها وما بين التي بي وفي اختلاف ما بينها وما بين مين؟ التي بي. إيه الشبه وإيه الاختلاف؟ اختلاف النيتروفيل الشبه الشبه الأول هي إن هي فاكيوريتيف انتراسيلولار يعني ممكن تعيش جوه مين؟ فاكيوريتيف يعني اختياري انترا سيلولار جوه خليه جوه خليه دي تكون بروسيس ماكروفاج يعني هتعيش جوه مين؟ الماكروفاج اول شبه ما بينها وما بين التي بي ان هي فاكيوريتيف انترا سيلولار هتعيش جوه مين؟ الماكروفاج النقطة اللي بعد كده خلاص. فعشان كده ساعات بيسموها سودو تي بي، تي بي كازي زي ما اعرف دلوقتي. هاخد مرض اسمه سودو تيوبركلوز من كروي بكتيريا. النقطة اللي بعد كده مش شبه التي بي في ايه؟ مش شبه التي بي ان هي بتعمل بايو جرانيلوم. يعني ايه؟ التي بي يا جماعة بتعمل حاجة اسمها جرانيلوما بس، والجرانيلوما بتاعتها ما كانش فيها نيتروفيل ولا فيها بص. أهم كلمة جرانيلوما بس، يعني ما فيش فيها مين؟ نيتروفيل. إنما دي بتعمل بايو جرانيلوما، يعني هلاقي ايه؟ بس شغالة ولا مش شغالة؟ مش شغالة. خلاص؟ يبقى هي في شبه ما بينها وفي اختلاف. تعالوا بقى هي بتبقى ريزيست، ده سؤال شافه مهم. الشبه بينهم في الاسم. لا. ده انا عمري ما قلت، ده انا قلت لكم الحصه اللي فاتت اوعى حد يقول ان في نيتروفيل في التي بي. هي شبهها في دي اللي هي السيت اب بتاعها. طيب قلت لك. او بتختلف بس المره بس تحت الميكروسكوب مش على ايه؟ كانت موجوده اول 24 ساعه واختفت، المخلوقات بلعتها. خلاص؟ تعالوا بعد كده هنا ده سؤال شفوي، ليه بتقاوم النيتروفيل وليه بتقاوم الماكروفاج؟ بتقاوم الماكروفاج لانها ليها هاي ليبيد وول. دكتور معلش، هي موجوده بس مش اكتف. موجوده في الكروي بكتيريا مش في الديبي. وانا بشرح عليه دلوقتي. شبهها ازاي بقى؟ شبهها لان هي بتبقى سرفايف جوه الماكروفاج. في النيتروفيل بس بتقاومها. بص النيتروفيل خرج ده ايه؟ هي هتخرج ماده تعمل لها انيبيشن. موجوده ولا مش موجوده؟ هي موجوده بس خلاص. ده في الكلويد. هناك في التي بي كانت بتخرج النيتروفيل، كان بيجي مين اللي بيبلعها؟ وتقطعها. خلاص؟ يبقى هنا بتقاوم النيتروفيل وبتقاوم الماكروفاج. ليه بتقاوم النيتروفيل؟ لانها بتفرز فوسفولايبيز. خلاص يا جماعه؟ تعالوا نشوف ايه هي الامراض اللي هيعملها الكرويف بكتيريا. اول واحده موجوده عندكم اللي هي الكرويف بكتيريا كوار، طبعا دي هتيجي فلوس. بصوا فيهم كلهم بايو جرانيلوم، بايو جرانيلوم. فاخذنا القصه اللي فاتت يعني بايو جرانيلوم. اول نقطه موجوده عندكم في الورث بتيجي بالانهاليشن، بتيجي بالريزوم. يبقى بالانهاليشن دخلت الرئه يبقى هتعمل مشكله في الرئه. هتعمل فوكال نيموني، التهاب رئوي. بالعين المجردة ادي الرئة اهي، ادي النديول الاول اهي. طبيعي ما دام في عندي نديول جوه الرئة هتضغط على الالفيولاي اللي جنبها، تبقى الالفيولاي دي بالونه اهي وبدات تفضيها، فتبقى الالفيولاي عامله كده. الالفيولاي ما فيش فيها هواء يعني تبقى كولابسد او حصل فيها اتلاكتيزم. يبقى اول حاجه عندي نديول، النديول دي بتضغط على الرئة فتبدا الالفيولاي تفضل من الهواء، يحصل فيها كولابس او اتراكتيزيا. اتراكتيزيا معناها ان مفيش فيها هواء. خلاص؟ طب النقطة اللي بعد كده. بعد كده يبدأ يحصل للنديول دهيت تقير، سيوبريشن. ويبقى في عند التهاب الرئوي اسمه سابيوراتيف برونكو نيوموني. يبقى في الأول كانت نديول. نديول عملت بريجر، فعملت كولابس في الرئة. بعد كده حصل فيها ايه؟ طب لو فضلت قاعده مده طويله، تعالوا بقى نراجع حاجه كده خدناها في اخر التي بي، كوزز اوف كيزيشن. ايه هو اللي يعمل كيزيشن؟ كانوا ثلاث حاجات، يا اما ايزينوفيل تيمور، يا اما ماكروفاج، يا اما صديد قعد مده طويله فاتسحبت منه ايه؟ الميه. يبقى انا عندي هنا السيوبريشن دوت لو بقى لونج ستاندنج قعد مده طويله هيحصل له حاجه اسمها دراينس، سحبت منه الميه ويتحول الى كيزياس نيكروز. خلاص؟ يبقى بالترتيب اول كلمه موجوده عندكم هلاقي هنا فيرمينيتيول في اللنج، فاريبل في السايز، مفصول عن بعض الكبسول، هتضغط على اللنج تعمل فيها كولابس، بعد كده يحصل فيها ايه؟ تقيؤ، بسميها سابيرات برونكو نيمونيا. لو قعدت مده طويله لونج ستاندنج يحصل دراينس ويتحول لنوع ايه؟ كيزياس نيكروز. تحت الميكروسكوب بايو جرانيلوما، تكتبوا اللي احنا خدناها القصه اللي فاتت، بس في هنا ايه؟ نيتروفيل. تعالوا بعد كده كروي بكتيريوم بايو جين، مهمه جدا جدا جدا، هي مالهاش اي لازمه بس هي قعدت في المحاضره اللي عملت عليها ابحاث ومش ابحاث بتاع كده فدي مهمه. بيسموها ده اسم ده اسمها اوتايمايسيس بايو جين. مهم. خلاص؟ اول حاجه البكتيريا دي بتعمل ايه؟ كلهم سابيوراتيف. تعمل بقى تقيح في اي مكان في الجسم، اكتب سابيوراتيف في اي حاجه، سابيوراتيف برونكونيمونيا، سابيوراتيف ارثرايتس، ابسس، في اي مكان. المهم ان هي كومنتر بتعمل سابيوراتيف انفلاميشن. حتى في رقم قريب مش عارف خدنا فصلنا، لا بنكون حتى عندها ابسس على المهم طلع 13 ماشي. فالكلمه الاخيره ديت وبتبقى لهم في الامتحان كده علموا عليها دايما عشان تقدروا المحاضره. يبقى اخر حاجه موجوده عندكم عملنا ايزوليشن طلع 13% من الحالات عندهم البرويد باكتيريا. يبقى البكتيريا ديت بتعمل، ولكن في هنا نقطه عايز اقف عندها، ممكن تعمل صديد على الكدني. علم على النقطه دي لان انا هربطها من تحت. بصوا يا جماعه احنا خدنا قبل كده الكلام ده السنه اللي فاتت، ده الكدني اهي وده هنا اليورينري تراك. المفروض في بكتيريا بتبقى كومنسال عايشه هنا في اليورينري تراك. طيب في مشكله دلوقتي حصل، طبعا اللي بره ده اسمه الكورتكس واللي جوه ده اسمه الرينال بيلمس. كانت ازاي بيحصل عندي هنا عدوى هنا في الكدني؟ حاجه من اتنين، يا اما بكتيريا كومنسال طلعت فوق، فدي بسميها ايه؟ اسندج، يعني كومنسال عايشه هنا. يا اما بكتيريا كانت في الدم ومشت كده كده كده وقامت مقفوله هنا بانفولات، او هي فضلت بصوا ماشيه، هي ما اتقفلتش هنا بالظبط لان الارتري هنا واسع، هي فضلت ماشيه لحد ما جت عند نارو ارتريول هنا خالص على ناحيه مين؟ واتقفلت هنا. ففي الحاله دي بسميها ديسندنج او امبوليك. تاني انا عندي المشكله اللي هتحصل في الكدني، يا اما اسندنج يا اما ايه؟ اسندنج دي بقى دي كومنسال جايه من اليورينا اتراك. طب ديسندنج كانت في الدم وحصل لها امباكشن حشرت هنا فبسميها امبوليك. طب بص بالعقل كده، الاسندنج اول مكان تخبط فيه هو مين؟ البلفس، وبعد كده تروح ناحيه مين؟ كورتكس. انما دي اول مكان هتخبط فيه هو مين؟ وبعد كده تدخل لجوه. طيب البكتيريا اللي عندي ماشيه في الدم يبقى اول مكان هتروح تخبط فيه افكشن في مين؟ وفي الحاله دي هسميها اسندنج ولا ديسندنج؟ على عكس ده اخدها تحت خلاص؟ يبقى انا بس هنا هربطها باللي تحتها هنا، دي بسميها امبوليك نيفرايتس او ديسندنج. على عكس كروين بكتيريا رينال، رينال يعني هي عايشه فين؟ هي رينال بتبقى افكت للكدني لان هي كومنسال. اول سطر فيه كومنسال فين؟ في اليورينال. خلاص؟ طيب انا هاخد النقطه رقم ثلاثه اللي هي كروين بكتيريا رينال، او بصوا ليها اسم ثاني بازيلاري، بازيلاري بايلو نيفرايتس. ممكن تيجي في امتحان الاسم ده بازيلاري بايلو نيفرايتس. دي البكتيريا من ضمن الكروين بكتيريا كومنسال في اليورينال تراك. لو المناعه قلت تبقى اسندنج بقى، اول مكان هتربط فيه هو الرينال تيشو او البلبس، وبعد كده تروح ناحيه مين؟ على عكس الثانيه الفيرست افكشن كان فين؟ كورتكس. خلاص؟ يبقى النقطه دي تهمنا عشان اربطها باللي تحتها. يبقى هنا لو حصل تشينج في اليورينري بي اتش او اليورين بي اتش هيبدا يحصل اسندنج بايلو نيفرايتس. بايلو يعني بص نيفرايتس الدم في الكدني معاه ايه؟ بص. طيب هنا الرينال بيلبس فيرست افكتد، بعد كده تروح للرينال تيشو او للكورتكس. مين اكتر عرضه؟ طبعا الفيميل. ليه الفيميل ده مش اخدتوها اكيد في اي مكان تاني، اخدتوها في البطن. ان الفيميل عندها شورت ووايد يوريثرا بتاعتها شورت، انما في الميل طويله. البكتيريا تطلع اسهل في مين؟ دي ولا ده؟ الفيميل. الفيميل لان هي شورت وايد وايد شورت اند وايد. كروي بكتيريا موفز عايز فيها اسم واحد بس السطر الثاني فقط، بتعمل مايلد ماستايتس لان هي كومنسال في الارض او مهمة جدا جدا جدا، حتى أهم من البيولوجين، لأن هو ده اللي بيجي في الامتحان. الورقة دي كلها مهمة. الورقة دي آخر واحد عندي، دي اسمها كروين بكتيريوم سودو تيبركلوزيس. يعني أنا لو شفتها بعيني المجردة هفرقها تي بي، مش هفرقها لتحت الميكروسكوب، عشان كده سميناها سودو كاذب. تي بي كاذب، أول لما أشوفها هفكر إن هي تي بي، بس تحت الميكروسكوب ما هيش إيه؟ او ساعات بيسموها كروين بكتيريوم اوفيس نفس الاسم. ليه اوفيس؟ بتيجي عندنا في الشيل. بتعمل ايه بقى؟ دي بتضرب الليمف نود. هتعمل لي حاجتين دلوقتي ركزوا معايا، ده الليمف نود اهي وده الليمف فيزل. لو حصل مشكله في الليمف نود بسميها ليمف ادينايتس. ادن يعني غده وايتس يعني دلاله. طب لو مشكلة في الليمف فيزل أو ليمف أنجيو يعني وعاء أنجايتس، يبقى بصوا على العنوانين اللي تحت اللي متظللين، هيحصل ليمف أدنايتس وليمف أنجايتس. الليمف انجايتس في الوعاء هتبقى في مين؟ في الحصان. خلاص تعالوا ناخد الكلام اللي فوق بعد كده ننزل تحت. الورقه دي منها سؤال مهم جدا جدا. اول كلمه موجوده عندكم الافكشن بيبقى في الشيب والجود، يبقى لو جت في الشيب والجود اللي هيضرب هي الليمف نود هيحصل كيزياس ليمفادينايتس. وهنا بقى هقف واقول التسميه جت منين. هو التي بي، التي بي كان بيحصل فيه جرانيلوما ونوع النكروزس كان اسمه ايه؟ كيزياس نكروزس. يبقى هفترض الليمف نود اهيت جه فيها تي بي هيبقى فيها جرانيلوما وجوه في كيزياس ايه؟ نيكروز. ده مين؟ بالتي بي. طيب دلوقتي انا عندي الكروين بكتيريان اوفيس لو جت في ليمف نود هتعمل لي برضه كيزياس ايه؟ نيكروز. يبقى انا لو بصيت بعين مجرده جرانيلوما وخارج منها تشيزي ماتريال في الاثنين، والتشيزي ماتريال يعني كيزياس ايه؟ يبقى انا اول لما اشوف ده اتفكرها على طول مين؟ مش عارفها الا تحت ايه بقى؟ ميكروسكوب. يبقى تعمل كيزياس ليمف ادينايتس في الليمف نود تعمل لي كيزياس نيكروزيه زي التي بي. النقطه اللي بعد كده ساعات بقى بسميها كرونيك بايل تحت الميكروسكوب. انا مش هشوف البص دوت، هشوف البص دلوقتي تحت الميكروسكوب، فبسميها بايلو جرانيلومتس ليجن في الليمف نود. غالبا بتيجي في البريس كابولار والبري فيبرال. لو كان يونج هتيجي في كله تعمل له جنراليزد ابسس. امال لو كان بقى كاتل وكوايل السيراتيف ليمفانجايتس. يبقى بصوا فوق في الشيب والجود ادينايتس، في الاكواين والكاتل ليمفانجايتس اللي بتعمل معاها ايه؟ الليمفان. تعالوا بقى نشوف المود واكتبوا على دي كمان الليجن، ودي الباثوجينومونيك ليجن. لازم تيجي عن طريق وون، لازم تدخل عن طريق ايه؟ وون، زي كاستريشن، شيرنج، دوكينج، اي حاجه من دول. هتقوم مين اللي يبلعها؟ ماكروفاج. السؤال بقى جوه الماكروفاج هتعيش ولا مش هتعيش؟ شريك كاستريشن اللي هو الميل، شريك زي حاجه في الفيميل زي عمليه بتاعه فاهم. المهم ان هي وم. المهم دلوقتي حصل لها انجلف من، هتعيش جوه الميكروفاج ولا مش هتعيش؟ هنا ما عدا هنا من اول حصه كورين بكتيريا عندها هاي ليبيد وول، يبقى هي هتبقى سرفايف انسايد مين؟ الماكروفاج. النقطه اللي بعد كده وتبدا تفرز الفوسفولايبيز دي، الفوسفولايبيز دي ده هيعمل انهبيشن لمين؟ يعني هيبقى فيها نيتروفيل ولا مفيش؟ في بس في بس في بس نون اكيد. تاني يا جماعه هو ده اللي هيفرقها تحت الميكروسكوب هنا وبين مين؟ التي بي. خلاص؟ بصوا بقى هتقوم جايه رايحه للريجنال ليمف نود تعمل لي بايو جرانيلوما. بصوا كده يا جماعه تعالوا نشوف البايو جرانيلوما اللي هتحصل. نفس البايو جرانيلوما العاديه البكتيريا والرادييتنج كلابس وكل الكلام ده عادي، هيبقى فيه بص وهيبقى فيه نيتروفيل وفي ماكروفاج وفي جاينت سيل. هنقف عند جاينت سيل دي شويه. انا قلت البص ده لو قعد مده طويله هيعمل لي كيزياس ايه؟ فبصوا بقى كده حاجه، بصوا مش هلاقي حاجه واحده، ده انا هلاقي في الاول طبقه اسمها طبقه البص وطبقه النيتروفيل وطبقه الكيزيشن وطبقه الماكروفاج. فقالوا ان احنا هنسميها ان هي عامله كده لامينيتد. لامينيتد يعني عامله كذا طبقه. ده باسو جينومينيك ليجن بسميها عامله شكل قشر البصل كده، ليها كذا دايره او كذا ليه. ده معنى كلمه كونسنتريك لامينيتد ليا. يبقى تاني هتروح للليمف نود تعمل لي بايو جرانيوم تحت الميكروسكوب الاقيها كونسنتريك لامينيتد ماس او اونيون لايك. هو ده الباسو جينومينيك ليجن عامله زي قشر البصل. تعالوا بقى ناخد هبدا الاول باللي تحت اللي هي اسمها كيزيشن ليمف ادينايتس. اول كلمه موجوده عندكم هيبقى في ابسيسيشن. الابسس دوت عامل ايه؟ اونيون لايك، مش عايز السطرين اللي تحت بس. الافكتد ليمف نود هتبقى شكلها عامل ازاي؟ الافكتد ليمف نود هتبقى سوال كونتين باس. الباس هيتحول بعد كده ايه؟ كيزيتد. يبقى كيزيتد ويعمل لي بقى اخد كات سيكشن الاقي لير فيها باس ولاير تانية فيها كيزيشن، فبنسميها عاملة شكل ايه؟ اونيون لايك. طب تحت الميكروسكوب هي نفس الكومبوننت بتاعت البصمة، انا عندي صديق بلس ان في كيزياس ايه؟ نكروزس في السنتر، هعرفه ازاي؟ بيبقى ايزينوفيليك ديبري لونه محمر. النقطة التانية سراوند البين السليوليت سيل وهلاقي فيها ليمفوسايت وهلاقي فيها فايبرس تشو كبسول. هنا ما بقاش في جاينت سيل. يعني الكلمه مش صح قوي مش غلط قوي وما اتقالتش في المحاضره بس كانت اتقال السنين اللي فاتت واشطبوها دلوقتي لو انا شايف انها مهمه احطها في فرق المهمه. تعرفوا بقى اللي هي اكسلاتيف ليمفادينايتس او سوري اكسلاتيف ليمفانجايتس. ليمفانجايتس يبقى ده بقى يحصل في مين؟ في الليمف فيسل. طيب السطر الثاني مش عايزه الليجن. اهم كلمه في الليجن هي السطر الثاني ان الليمف نود نوت افكتد. انا الالتهاب عندي هنا في الانجيو في الوعاء. الليمف فيسل هيحصل فيها ايه؟ هيبقى فيها اكثر بعد كده يحصل فيها فايبروز. لما يحصل فيه فايبروز هنا الوعاء ده يبقى سيك ولا فيرم؟ سيك وفيرم خلاص. ويقولوا عليه كوردد. كوردد يعني عامل زي الحبل يعني تقدر تمشي عليه كده تقدر تحسسه بيه او من ايه من اخره. طيب اول نقطه هلاقي طبعا هنا لما اجي اخد تحت الميكروسكوب كده او اجي ابص في عين الورده الاقي ديول اللي هي فايو جرانيوم. لو حصل فيها ربشه هتخرج هنا كريمي بس كريمي دوت يعني حصل فيه برده زيج. هاتهم كده نقراهم بسرعه. انا خدت النهارده اثنين بكتيريا اللي هي النيكروباسيلوزيس والجروين بكتيريا. النيكروباسيلوز اهم كلمه تعمل نيكروزس في كل مكان في الجسم. مين اللي بعملها؟ اسمها فيوزيفورم نيكروفورم. خلاص؟ هتعمل لي هنا نيكروزس في الميوكوزا. النيكروزس دوت فيه التهاب فيبريني يبقى انا كده عرفت ان هو فوق اجريت النيكروزس والتهاب فيبريني. الفيبرين دوت يمسك الخلايا يبقى عامل هنا ايه؟ غشاء كاذب اسمه سودو ميمبرين او ديستريتك ميمبرين. لو الميمبرين دوت اتشال يحصل بليد السر هيلينج بايسكال او بسميها سيكا ترايزيشن. اهم ثلاث كلمات كواجيوليتيف نيكروز التهاب فيبرين اسمها الكالف ديفتري او ديفتريتك ديفتري. خلاص؟ لو جت في الاحصنة هتعمل عندي هنا جنجرينس ديرماتايتس بتبدا فين؟ في الهيم. بعد كده الكروين بكتيريا قلت بتقاوم اثنين بتقاوم ماكروفاج لانها اي ليبت وول بتقاوم نيتروفيل لانها بتفرز فوسفولايبيز دي. يبقى اذا هيبقى في نيتروفيل يبقى هي كده مش شبه التي بي لانها تعمل لي بايبو جرانيوم. النقطة اللي بعد كده الكروين بكتيريا اكواي. الكواي دي انهاليشن يبقى بتعمل مشكلة في اللنج. بايو جرانيلوما في اللنج هتبدا الاول نديول يحصل لها سيوبريشن بقى اسمها سابيوراتيف برونكونمونيا. المية تتسحب من البص لو كان لونج ستاندنج يبقى اسمه ايه؟ كسبس. بعد كده بايروجين او بسميها كاين مايس بايروجين دي كومنسر هتعمل لي سابيوراتيف انفلامشن في اي مكان بس وقفت عند النقطه بتاعت الكدني دي هتبقى ديسندنج او امبوليك. انما الثانيه رينال جايه اصلا من تحت لفوق لانها كومنسر اليورينري تراك تقوم جايه عامله هنا التهاب صديدي بس اسندنج هيضرب مين الاول؟ البلفز بعد كده ياخد الكورتس. البوفز قلنا مصدرين. البوفز مهمه جدا بسميها ممكن يجي في امتحان سودو تيبركلوز. يبقى سودو خد بالكم كده انا خدت تي بي بارا تي بي كان اسمه جونز ديزيز دلوقتي باخد سودو تيبركلوز بعملها كروي باكتيريام بوفز. خلاص هتعمل لي حاجتين ليمف نود يبقى ده الشيبو كول اسمها ليمف ادن. ادن يعني غدد وعاد انجل يبقى ليمف انجينوس. بس الحصه الجايه هاخد اللي هي اول محاضره في الجوتشالي وبعد كده Thank you.